الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد الطيب الطاهر الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حسن النية، وأن يختم لنا بالحسنى، وأن يحشرنا تحت لواء النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وصلنا في الحديث إلى اجتماع يزيد بن معاوية بنساء الحسين عليه السلام، لما أحضروا إليه في الشام ومعهم علي الأصغر ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، وهو الإمام السجاد زين العابدين، وجرى ما جرى بينهم وبين يزيد من الكلام، إلى أن قرر بعد ذلك أن يسيرهم إلى المدينة المنورة، أن يعيدهم إلى المدينة المنورة. فأمر النعمان بن بشير أن يجهزهم بما يصلحهم، وأن يسير معهم رجلاً أميناً من أهل الشام، بحيث يكون معه خيل توصلهم إلى المدينة المنورة. ثم دعا علياً ليودعه وقال له: لعن الله ابن مرجانة، يعني عبيد الله بن زياد، أما والله لو أني صاحبه، يعني لو كنت مكان ابن زياد أمام الحسين، ما سألني خصلة أبدا إلا أعطيته إياها، ولدفعت الحتف عنه، يعني منعت القوم من قتله بكل ما استطعت، ولو بهلاك بعض ولدي، ولكن قضى الله ما رأيت. ثم قال له: يا بني كاتبني إن كانت لك حاجة. ثم أوصى بهم هذا الرسول فخرج بهم، فكان يسايرهم ليلاً، يمشي معهم ليلاً، بحيث يجعلهم أمامه من غير أن يغيبوا عن نظره. فإذا نزلوا للاستراحة تنحى عنهم هو وأصحابه، فيكون ومن معه حولهم كهيئة الحرس، وكان يسألهم عن حاجتهم ويتلطف بهم حتى دخلوا المدينة المنورة. هكذا عامل هذا الرجل أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن الكرم وحسن الأخلاق من شيمة أهل بيت النبوة، رغم الشدة الشديدة التي كان فيها أهل الحسين، إلا أن فاطمة بنت علي بن أبي طالب من غير فاطمة، قالت لأختها زينب أخت الحسين الشقيقة: يا أختاه، هذا الرجل أحسن إلينا، فهل لك أن نصله بشيء؟ يعني نعطيه شيئاً لقاء إحسانه إلينا، نكافئه. قالت: والله ما معنا ما نصله به إلا حلينا، فأخرجتا سوارين ودملجين كالعقد لهما، ثم أرسلتا إليه واعتذرتا أنه ليس معهما ما يعطيانه إلا هاتين الإسورتين والدملجين، فرد الجميع، لم يقبل شيئا، وقال لهما: والله لو كان الذي صنعت للدنيا لكان في هذا ما يرضيني، ولكن والله ما فعلته إلا لله ولقرابتكم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان مع الحسين حين خرج امرأته زوجته الرباب بنت امرئ القيس، وهي أم ابنته سكينة. سكينة كانت من الجميلات. ثم حملت إلى الشام في من حمل من أهل بيت الحسين، وعادت إلى المدينة، فصار يخطبها الأشراف من قريش يتقدمون لخطبتها، فقالت: ما كنت لأتخذ حمواً بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمو هو والد الزوج وأخو الزوج، أخو الزوج ووالد الزوج يقال له الحمو. ألا نحن نقول حماته وحماها؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: لا يدخلن أحد على مغيبة، يعني التي زوجها غائب عنها ليس في البيت، قالوا: أرأيت الحمى يا رسول الله؟ قال: الحمى المقبوض. يعني أخو الزوج، لو دخل أخو الزوج على زوجة أخيه وليس في البيت غيرهما، قال: الحم الموت. معناه أن دخوله عادة لا يلفت نظر الناس، يقولون: هذا من أهل البيت، هذا أخو صاحب البيت، فخطره يكون أشد. ثم إن الرباب هذه زوجة الحسين، زوجة الحسين، بقيت بعده سنة لم يظلها سقف بيت حتى بليت، حتى ماتت. وأرسل عبيد الله بن زياد رجلا إلى المدينة المنورة ليبلغ واليها بقتل الحسين، وكان والي المدينة عمرو بن سعيد، فلقيه رجل من قريش، لقي هذا الرسول الذي أرسله ابن زياد، قال له: ما الخبر؟ قال: الخبر عند الأمير، أخبر الأمير. فقال هذا القرشي: إنا لله وإنا إليه راجعون، قتل الحسين. ودخل البشير على عمرو بن سعيد والي المدينة، فقال له عمرو: ما وراءك؟ قال: قتل الحسين بن علي. فقال: نادي بقتله، يعني نادي بين الناس أنه قتل. فنادى فصاح نساء بني هاشم، وخرجت ابنة عقيل بن أبي طالب ومعها نساؤها حاسرة تلوي ثوبها وهي تقول: ماذا تقولون إن قال النبي لكم ماذا فعلتم وأنتم آخر الأمم بعطرتي وبأهلي بعد مفتقدي منهم أسارى وقتلى ضرجوا بدمي؟ ما كان هذا جزائي إذ نصحت لكم أن تخلفوني بسوء في ذوي رحمي؟ فلما سمع عمرو بن سعيد أصواتهن ضحك، وقال: عجت نساء بني زياد عجة كعجيج نسوتنا غداة الأرنب. الأرنب اسم وقع معركة كانت بين بني زبيد وبني زياد، فاستشهد بهذا البيت يستهزئ بهن، رغم كل ما حل بهن ضحك عليهن واستهزأ بهن. وبلغ عبد الله بن جعفر بن أبي طالب قتل ابنيه مع الحسين، عبد الله بن جعفر ابن عم الحسين، وجعفر هو أخو علي، جعفر بن أبي طالب الطيار. ابنه عبد الله بلغه أن ابنيه قتلا مع الحسين، دخل عليه بعض مواليه يعزيه والناس يعزونه، فقال مولاه خادمه: هذا ما لقيناه من الحسين، يعني هذا الذي جلبه لنا الحسين. فأخذ عبد الله نعله وضرب به مولاه، رماه بنعله وقال له: يا ابن اللخناء، ألي الحسين تقول هذا؟ والله لو شهدته، أي لو كنت معه، لأحببت ألا أفارقه حتى أقتل معه، والله إنه لمما يسخي بنفسي عنهما ويهون علي المصاب بهما أنهما أصيبا مع أخي وابن عمي مواسيين له صابرين معه، مما يخفف عني مصيبتي أنهما قتلا مع الحسين، ولو كنت معه لقاتلت دونه حتى أقتل. هذا شأن أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: إن لم تكن آست الحسين يدي فقد آساه ولدي. يعني إن كنت لم أدافع عن الحسين بيدي فقد قاتل معه ولداي. من ناحية ثانية، عندما قدموا برأس الحسين إلى الكوفة، عندما أتى أهل الكوفة برأس الحسين إلى الشام ودخلوا مسجد دمشق، أتاهم مروان بن الحكم. تعرفون مروان بن الحكم من هو؟ تكلمنا عنه كثيرا في الكلام على خلافة عثمان، هو قريب لعثمان، وبسببه الناس حقدوا على عثمان بسبب أفعال مروان، كان شابا في ذلك الوقت. فلما دخلوا بالرأس برأس الحسين إلى مسجد دمشق جاءهم مروان بن الحكم، قال لهم: كيف صنعتم قالوا قتلنا الحسين وفعلنا ولم نبق أحدا من أهل بيته وكل من معه قتل إلا النساء وعلي الأصغر زين العابدين، فقام عنهم تركه. ثم جاء أخوه يحيى بن الحكم فسأله فأعادوا عليه الكلام فقال حجبتم عن محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، لن أجتمع بكم على أمر أبدا. ثم انصرف عنهم. فلما دخلوا على يزيد بالرأس كان عنده يحيى بن أكثم وهو بمنزلة وزير، فقال يحيى بن أكثم لهام بجنب الطف أدنى قرابة من ابن زياد العبد ذي الحسب الوغل سمية أم عبيد الله بن زياد، سمية أمسى نسلها عدد الحصى وليس لآل المصطفى اليوم من نسل، قتلتم آل النبي لم يبق لهم نسل، وابن زياد نسله صار عدد الحصى، تقطعون نسل النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم، وابن زياد نسله يكثر ويكثر ويزداد أولاده وأولاد أولاده، فضربه يزيد على صدره وقال اسكت. ويروى أن بعض أهل المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعوا ليلة قتل الحسين مناديا ينادي أيها القاتلون جهلا حسينا أبشروا بالعذاب والتنكيل، قد لعنتم على لسان ابن داود وموسى وصاحب الإنجيل، يعني عيسى عليه السلام. ومكث الناس شهرين أو ثلاثة كأنما تلطخ الحوائط الجدران في المدينة بالدماء عندما تطلع الشمس حتى ترتفع، أول ما تطلع الشمس حتى ترتفع في السماء ينظرون إلى الجدران وكأنها ملطخة بالدماء. وكان عمر الحسين عليه السلام يوم استشهد 55 سنة، وقتله كان سنة 61 يوم عاشوراء أي العاشرة من محرم. وتوالت حوادث في تلك السنة وفي السنة التي بعدها سنة 62 إلى أن جاءت سنة 63 للهجرة، وقد أصيب فيها المسلمون أيضاً بمصيبة كبيرة على يد يزيد بن معاوية، وكأنه لم يكفه قتل الحسين وأهل بيته، فحصلت وقعة الحرة، وسببها أن أهل المدينة خلعوا يزيداً من الخلافة، لم يعترفوا به خليفة، وكان عامله على المدينة في هذه السنة عثمان بن محمد، عثمان بن محمد بن أبي سفيان، أخرجوه من المدينة وحاصروا بني أمية فاجتمع بنو أمية ومواليهم وخدمهم ومن كان يوافقهم في الرأي حتى بلغوا 1000 رجل، ونزلوا في دار مروان بن الحكم، ثم أرسلوا إلى يزيد بن أبي إلى يزيد بن معاوية يستغيثون به ويطلبون النجدة، فجاء رسولهم إليه وهو جالس على كرسي وقد وضع رجليه في الماء بسبب داء يسمى النقرس، لا أدري ترجمته إلى الإنجليزية، كان عنده هذا الداء. فلما بلغه الخبر قال: أليس بنو أمية في المدينة يعدون 1000 رجل؟ قال الرسول: بلى وأكثر وأكثر. قال: فما استطاعوا أن يقاتلوا ساعة من النهار؟ لم يصمدوا أمام أهل المدينة ساعة من النهار؟ فأرسل إلى عمرو بن سعيد وأقرأه الكتاب الذي وصله من بني أمية في المدينة، ثم أمره أن يأخذ معه من الجند ويسير إليهم. فقال له عمرو بن سعيد: إني كنت قد ضأ. عمرو بن سعيد كان والي المدينة. قال: إني كنت قد ضبطت لك الأمور والبلاد، وأما الآن وقد صارت دماء قريش تهرق هنا وهناك فلا أحب أن أتولى ذلك. فأرسل إلى عبيد الله بن زياد يأمره أن يسير إلى المدينة، ثم أن يأتي مكة فيحاصر عبد الله بن الزبير. فلما وصلت الرسالة إلى ابن زياد قال: والله لا جمعتهما للفاسق، يعني بالفاسق يزيدا. قال: والله لا جمعتهما للفاسق، قتل ابن رسول الله وغزو الكعبة. ثم أرسل يعتذر، قال: أما كفاه أنني قتلت الحسين، يريدني أيضا أن أغزو الكعبة؟ فاعتذر عن قبول تلك المهمة. فأرسل يزيد إلى مسلم بن عقبة المري الذي صار يسمى فيما بعد مسرفا، بدل أن يسمى مسلما صار يسمى مسرفا، مسرف على نفسه يعني غارق في الذنوب، ظالم لنفسه. وكان شيخا كبيرا مريضا، فأخبروه الخبر. قال: أليس بنو أمية بالمدينة يعدون 1000 رجل؟ فقال الرسول: بلى. قال: فما استطاعوا أن يقاتلوا ساعة من النهار؟ هؤلاء ليسوا بأهل أن ينصروا، فإنهم الأذلاء. قل لأمير المؤمنين: اتركهم حتى يجهدوا أنفسهم في جهاد عدوهم، يعني يبذلوا أقصى ما يستطيعون في قتال أهل المدينة، ثم يتبين لك بعد ذلك من الذي يقاتل على طاعتك وهو مطيع لك ومن الذي يستسلم. فقال يزيد: ويحك، إنه لا خير في العيش بعدهم، فاخرج بالناس. هو متعلق بقرابته بني أمية، قال: كيف يهنأ لي عيش إذا قتل هؤلاء؟ ويروى عن معاوية بن أبي سفيان والد يزيد أنه قال لابنه يزيد: إن لك من أهل المدينة يوما، يعني سيأتي يوم يقاتلك فيه أهل المدينة، فإن فعلوا فرمهم بمسلم بن عقبة، فإنه رجل قد عرفت نصيحته، يعني أرسل هذا إليهم فإنه يخلصك منه. أمر مسلما وأمره أن يأخذ الناس الجند إلى المدينة المنورة، فنادى بالناس ليتجهزوا وأن يأخذوا عطاءهم، وكان معه 12,000. وسار الجيش باتجاه المدينة، فقال له يزيد لمسلم بن عقبة: إن حدث لك حدث، إن مت أو طرأ عليك أمر، فاستخلف الحصين بن نمير السكوني، وقال له: ادع القوم 3، فإن أجابوك وإلا فقاتلهم، يعني أنذرهم 3 مرات، فإن نزلوا تحت أمرك وإلا قاتلهم، فإذا ظهرت عليهم أي انتصرت عليهم فانهب المدينة 3 أيام، كل ما فيها من مال أو دابة أو سلاح أو طعام وزعه على جندك، فإذا مضت الأيام 3 كفف عن الناس، وانظر علي بن الحسين لا تتعرض له، واستوص به خيرا، فإنه لم يدخل مع الناس فيما دخلوا فيه، وقد جاءني كتابه بذلك. مروان بن الحكم من بني أمية لما رأى أن أهل المدينة ساروا على بني أمية في المدينة وهو أموي، تكلم مع عبد الله بن عمر، طلب منه أن يجعل أهله عند عبد الله بن عمر، نساءه وأولاده، فلم يفعل عبد الله بن عمر، لم يقبل. فكلم مروان بن الحكم علي بن الحسين زين العابدين، فقال له: إن لي حرما، وحرمي تكون مع حرمك، قبل بعد كل ما فعل به بنو أمية. قال: أفعل. فأخذ حريمه مع حريمه وخرج بهم خارج المدينة إلى ينبع، قرية صغيرة خارج المدينة، لما سمع عبد الملك بن مروان بن الحكم، ابن مروان بن الحكم الذي صار بعد ذلك خليفة، مروان صار خليفة ثم بعده عبد الملك بن مروان صار خليفة، لما سمع عبد الملك بن مروان أن يزيد بن معاوية قد سير الجيوش إلى المدينة، قال: ليت السماء وقعت على الأرض، يعني أعظم هذا الأمر، هذه مدينة رسول الله، كيف يرسل يزيد إليها الجيوش فيستبيحونها؟ لكن عبد الملك بن مروان ابتلي بعد ذلك بمثل هذا، فإنه وجه الحجاج لمحاصرة مكة المكرمة، ورمى الكعبة بالمنجنيق، وقتل عبد الله بن الزبير. أقبل مسلم بن عقبة بالجيش إلى المدينة، فبلغ ذلك أهل المدينة، فشددوا الحصار على بني أمية بدار مروان بن الحكم، وقالوا: والله لا نكف عنكم حتى نستزلكم ونضرب أعناقكم، أو تعطونا عهد الله وميثاقه ألا تبغونا غائلة ولا تدلوا لنا على عورة، يعني لا تكشفوا أمرنا وكم عددنا وما هي استعداداتنا وما هي تجهيزاتنا للقتال، ولا تظاهروا علينا عدوا، يعني لا تؤيدوا لا تناصروا عدوا، فنكف عنكم ونخرجكم عنا. فأخذوا عهد بني أمية الذين كانوا بالمدينة على ذلك، فأخرجوهم من المدينة. وكان أهل المدينة قد جعلوا في كل مدخل بينهم وبين الشام، كل طريق للقادمين من الشام إلى المدينة، جعلوا فيها قطراناً. تعرفون القطران؟ فأرسل الله السماء عليهم المطر فلم يستقوا بدلو حتى وردوا المدينة، يعني لم يحتاجوا إلى أن يعبئوا الماء في الدلاء. خرج أهل بنو أمية من المدينة وساروا بأثقالهم ومتاعهم حتى بلغوا مسلم بن عقبة بواد يقال له وادي القرى، فدعا مسلم بعمر بن عثمان بن عفان أول الناس، قال له: خبرني ما وراءك، ما أخبار أهل المدينة، وأشر علي. قال: لا أستطيع أن أخبرك، لقد أخذوا علينا العهود والمواثيق ألا ندل على عورة وألا نظاهر عدوا. فانتهره، صاح عليه وقال له: والله لولا أنك ابن عثمان لضربت عنقك، ويم الله، وهذا قسم، لا أقيلها قرشيا بعدك، يعني لا أعفو عن قرشي بعدك يفعل كما فعلت. فخرج ابن عثمان إلى أصحابه وأخبرهم ما جرى بينه وبين مسلم. فقال مروان بن الحكم لابنه عبد الملك: ادخل أنت قبلي على مسلم لعله يجترئ بك عني، يعني كما نقول بالعامية بفش خلقه فيك، قبل ما يجي دوري أنا بكون ارتاح. ذهب غيظه. فدخل عبد الملك فقال له مسلم: هات ما عندك. قال: أرى أن تسير بمن معك، فإذا انتهيت وصلت إلى ذي نخلة، إلى مكان يقال له ذو نخلة، نزلت هناك فاستظل الناس وأكلوا، فإذا أصبحت من الغد مضيت وتركت المدينة عن يسارك، ثم درت بالناس حتى تأتيهم، يعني تدخل المدينة من قبل الحرة وتدخل مشرقا، ثم تستقبل القوم عندما تشرق الشمس، فإذا استقبلتهم وقد أشرقت الشمس عليهم تكون الشمس بين أكتاف أصحابك، لكنها فلا تؤذيهم ولا يصيبهم أذاها، بينما تكون في وجوه أهل المدينة، وعند ذلك يرون من ائتلاق بيضكم وأسنة رماحكم وسيوفكم ودروعكم ما لا ترونه أنتم ما داموا مغربين، هم لجهة الغرب وأنتم لجهة الشرق، الشمس وراءكم ونورها يسطع عليهم، يرون سيوفكم تلمع ورماحكم تلمع بسبب حرارة الشمس وضوئها، يرون كثرتكم، ثم قاتلهم واستعن بالله عليه. فأعجب مسلما ذلك، قال: لله أبوك أي امرئ ولد أنت. فأخذ بكلامه، فصار في كل مكان يصنع كما أمره عبد الملك. جاءهم من قبل المشرق، ثم دعاهم فقال: إن أمير المؤمنين يزعم أنكم الأصل يا أهل المدينة، وإني أكره إراقة دمائكم، وإني أؤجلكم ثلاثا، فمن ارعوى يعني كف ورجع إلى الحق قبلنا منه، وانصرفت عنكم وتركت هذا المحل إلى مكة، وإن أبيتم كنا قد أعذرنا وأنذرنا. فلما مضت الأيام الثلاثة قال: يا أهل المدينة ما تصنعون؟ أتسالمون أم تحاربون؟ قالوا: بل نحارب. فقال لهم: لا تفعلوا، بل ادخلوا في الطاعة، ونجعل جدنا قوتنا وشوكتنا على أهل هذا الملحد الذي قد جمع إليه المراق والفساق من كل مكان، ويعني بذلك عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. سماه ملحدا لا على معنى الكفر، على معنى الإلحاد في المسجد، الذي يفعل المعصية في المسجد يقال له ألحد في المسجد، ليس معنى الملحد هنا الذي ينكر وجود الله. قال: كفوا عنا، ونحن وأنتم يقوي بعضنا بعضا لنقاتل ابن الزبير. فقال له أهل المدينة ولمن معه: يا أعداء الله، لو أردتم أن تجوزوا إليه ما تركناكم، يعني نحن لا نترككم تذهبون إلى عبد الله بن الزبير لتقتلوه وتقاتلوه، كيف ندعكم تأتون بيت الله الحرام فتخيفون أهله وتلحدون فيه؟ وكان أهل المدينة قد اتخذوا خندقا وجعلوا عليه جمعا من الناس، وأمروا عليهم عبد الرحمن بن زهير بن عوف، وهو ابن عم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. قسموا المدينة أرباع، وجعلوا عبد الله بن مطيع على ربع آخر، وهم ربع قريش، وكان ذلك في جانب المدينة، ومعقل بن سنان الأشجعي وهو من الصحابة جعلوه على ربع آخر، ومعه المهاجرون يعني من بقي منه. وكان أمير جماعتهم عبد الله بن حنظلة، حنظلة الصحابي، حنظلة الراهب غسيل الملائكة، الذي ترك زوجته ليلة عرسه وهو جنب، وأخذ سيفه وخرج يقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستشهد. فالنبي قال: الملائكة غسلته، فسمي غسيل الملائكة. هذا ابنه عبد الله، وكان في أعظم تلك الأرباع. أقبل مسلم بن عقبة من ناحية الحرة، وكان مريضاً كما ذكرنا، وقال: يا أهل الشام، قاتلوا عن أميركم. فكانوا لا يقصدون ربعاً من تلك الأرباع إلا هزموا. ثم وجه الخيل إلى عبد الله بن حنظلة إلى ابن الغسيل، غسيل الملائكة، فحمل عليهم ابن الغسيل في من معه فكشفهم، يعني تفرق جمعهم حتى رجعوا إلى مسلم، فصاح عليهم مسلم فرجعوا وقاتلوا قتالا شديدا، وجاء الفضل بن فضل بن عباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، غير الفضل بن العباس بن عم النبي عليه الصلاة والسلام، جاء إلى ابن الغسيل فقاتل معه في نحو 20 فارسا قتالا حسنا، ثم قال له: كل من معك من الفرسان، من كان معك فارسا يعني راكبا على فرس، فليأتني فليقف معي، فإذا هجمت على القوم فليحملوا معي، فوالله لا أنتهي حتى أبلغ مسلما فأقتله أو أقتل دونه. ففعل ذلك وجمع الخيل إليه، فحمل بهم الفضل على أهل الشام، هجم عليهم فانكشفوا، فقال لأصحابه: احملوا عليهم مرة أخرى، فوالله لئن عاينت أميرهم، لئن رأيت أميرهم لأقتلنه أو أقتل دونه، إنه ليس بعد الصبر إلا النصر. ثم حمل وحمل أصحابه، فانفرجت خيل الشام عن مسلم بن عقبة، تفرقوا عنه من شدة هجوم أولئك، وكان معه نحو 500 راجل جثات على ركبهم، وقد شرعوا أسنتهم نحو أهل المدينة. ومضى الفضل نحو راية مسلم، فضرب رأس صاحبها بسيفه وفلق هامته، قطعه نصفين، فخر ميتا، وقال: خذها مني وأنا ابن عبد المطلب، ظنا منه أنه قتل مسلم بن عقبة، فقال: قتلت طاغية القوم ورب الكعبة. فقال له مسلم بن عقبة: أخطأت، وإنما الذي قتلته كان غلاما روميا. فأخذ مسلم الراية التي كانت مع هذا الغلام وحرض أهل الشام وقال: شدوا مع هذه الراية، ومشى برايته وشدت تلك الرجال أمام الراية حتى صرعوا الفضل بن عباس فقتل، وكانت المسافة بينه وبين أن يصل إلى مسلم بن عقبة نحو 10 أذرع، يعني تقريبا 5 أمتار، وقتل معه زيد بن عبد الرحمن بن عوف. وجاءت خيل مسلم إلى ابن الغسيل وهو يحرض أصحابه ويذم أهل المدينة ويدفع بأصحابه نحو ابن حنظلة الغسيل، وكان يتقدمهم حامل الرماح، ونادى مسلم الحصين بن نمير وعبد الله بن عضاد الأشعري وأمرهما أن ينزلا في جندهما، ففعلا وتقدما إليهم، يعني اقتربا من ابن الغسيل، فقال لأصحابه: إن عدوكم قد أصاب وجه القتال الذي كان ينبغي أن يقاتلكم به، وإني قد ظننت ألا يلبث إلا ساعة حتى يفصل الله بينكم وبينهم، إما لكم وإما عليكم، أما إنكم أهل النصرة وأهل دار الهجرة، يعني أنتم نصرتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أظن ربكم أصبح عن أهل بلد من بلدان المسلمين بأرضى منه عنكم، ولا على أهل بلد من بلدان العرب بأسخط منه على هؤلاء الذين يقاتلونكم، وإن لكل امرئ منكم ميتة هو ميت بها لا محالة، ووالله ما من ميتة أفضل من ميتة الشهادة، وقد ساقها الله إليكم فاغتنموها. ثم دنا بعضهم من بعض، رصوا صفوفهم، فأخذ أهل الشام يرمونهم بالنبال، فقال ابن الغسيل: من أراد التعجيل إلى الجنة فليلزم هذه الراية. فقام إليه كل مستميت، ونهض بعضهم إلى بعض، فاقتتلوا أشد قتال رؤية لأهل هذا القتال. وأخذ ابن الغسيل يقدم أولاده واحداً واحداً حتى قتلوا بين يديه، وهو يضرب بسيفه ويقول: بعداً لمن رام الفساد وطغى وجانب الحق وآيات الهدى، لا يبعد الرحمن إلا من عصاه. ثم قتل، وقتل معه أخوه لأمه، وقتل معه عبد الله بن زيد بن عاصم وآخرون. فمر به بعد قتله مروان بن الحكم، رآه ساقطا على الأرض ميتا، قال: رحمك الله، رب سارية قد رأيتك تطيل القيام في الصلاة إلى جنبها. يثني عليه. وانهزم الناس أهل المدينة، وكان في من انهزم محمد بن سعد بن أبي وقاص بعدما كان قد أبلى بلاء حسن، وأباح مسلم مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 3 أيام لجيشه يقتلون الناس ويأخذون المتاع والأموال ويفسقون بالنساء، فأفزع ذلك من كان بقي بها من الصحابة. فخرج أبو سعيد الخدري رضي الله عنه حتى دخل في كهف الجبل، ولحقه رجل من أهل الشام اقتحم عليه الغار، فأخذ أبو سعيد سيفه يخوف به هذا الشامي، لكن الشامي لم ينصرف عنه، فعاد أبو سعيد وأغمد سيفه وقال: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسطي يدي إليك لأقتلك. فقال: من أنت؟ قال: أنا أبو سعيد الخدري. قال: صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. فتركه ومضى. وبينما الناس في قتالهم إذ سمعوا تكبيراً من خلفهم في قلب المدينة، وسبب ذلك أن بني حارثة قوم كانوا في المدينة فتحوا ثغرة لأهل الشام حتى دخلوا المدينة. عند ذلك انهزم الناس، فكان من أصيب في الخندق الذي كانوا فعلوه عملوه أكثر ممن قتل دهسا. ودعا مسلم الناس إلى البيعة ليزيد على أن يحكم يزيد في دمائهم وأموالهم وأهليهم بما شاء، فمن امتنع من ذلك قتله. ونادى محمد بن أبي الجهم بن حذيفة ومعقل بن سنان الأشجعي فأحضروا إليه بعد الوقعة بيوم. قال بايعوا، فقالا نبايعك على كتاب الله وسنة رسوله، فضرب أعناقهما قتلهما. فقال مروان سبحان الله، أتقتل رجلين من قريش أتيا بأمان؟ فطعنه بخاصرته بعصا كانت معه. قال والله لو أنت قلت بمقالتهما لقتلتك أيضا. وجاء معقل بن سنان فجلس مع القوم ودعا بشراب، طلب شرابا ليسقى. قال له مسلم بن عقبة أي الشراب تريد؟ أي الشراب أحب إليه؟ قال شراب العسل. قال اسقوه، فشرب حتى ارتوى. قال له ارتويت؟ قال نعم. قال والله لا تشرب بعدها شربة إلا في نار جهنم. قال أنشدك الله والرحم، يعني احفظ الرحم التي بيننا. فلم يقبل منه وقتله، أمر به فقتل. ثم أتي بيزيد بن وهب قال له بايع، قال أبايعك على الكتاب والسنة. قال اقتلوه. قال أنا أبايعك. قال لا. فتكلم فيه مروان بن الحكم، توسط لأنه كان بينه وبينه مصاهرة، لكن مسلما لم يقبل من مروان، وجاءه ضربه في عنقه بشيء جرحه، ثم قتل يزيد. ثم أتى مروان بعلي بن الحسين زين العابدين، فجاء يمشي بين مروان وعبد الملك بن مروان حتى جلس بينهما عند مسلم. فدعا مروان بشراب فشرب منه شيئا قليلا، ثم ناوله علي بن الحسين. فلما أمسك الكوب بيده ليشرب قال له مسلم لا تشرب من شرابنا. أجئت تمشي بين هؤلاء، يعني مروان بن الحكم وبين ابنه، لتأمن عندي؟ والله لو كان إليهما أمر لقتلتك، يعني لو كان بسببهما كنت قتلتك، لكن أمير المؤمنين أوصاني بك وأخبرني أنك كاتبته، فإن شئت فاشرب. فشرب ثم أجلسه معه على السرير. قال له لعل أهلك فزعوا. قال إي والله. فأمر بدابة فأسرجت له فحمله عليها ورده إلى أهله، ولم يلزمه بالبيعة ليزيد على ما شرط على أهل المدينة. وقيل إن عمرو بن عثمان بن عفان لم يكن في من خرج من بني أمية لما أخرجهم أهل المدينة، إنما بقي في المدينة على رواية أخرى. فأحضر إلى مسلم بن عقبة لما دخل المدينة وقال يا أهل الشام تعرفون هذا عن ابن عثمان؟ قالوا لا. قال هذا الخبيث ابن الطيب، لأن بني أمية يزعمون الدفاع عن عثمان، وهذا ابن عثمان، ومع ذلك قال هذا الخبيث ابن الطيب، هذا عمرو بن عثمان. ها يا عمرو، إذا ظهر أهل المدينة، يعني إذا انتصروا، تقول أنا رجل منكم لأهل المدينة، وإن انتصر أهل الشام تقول أنا ابن أمير المؤمنين عثمان. فأمر به فلتفت لحيته ثم قال: يا أهل الشام. صار يتكلم عن أمي ابن عثمان، أتركوها. ثم خلى سبيله. هذه الوقعة قتل بها آلاف من أهل المدينة، وحصلت لليلتين خلتا بقيتا، ليلتين بقيتا من ذي الحجة سنة 63 للهجرة. أحد المؤرخين اسمه محمد بن عمارة قال: قدمت إلى الشام في تجارة، فسألني رجل من أهل الشام: من أين أنت؟ فقلت: من المدينة. فقال: خبيثة. فقلت: يسميها رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبة وطيبة وطابة، وتسميها أنت خبيثة؟ فقال: إن لي ولها لشأنا. لما خرج الناس إلى وقعة الحرة رأيت في المنام أني قتلت رجلا اسمه محمد، وأني أدخل بقتله النار، فاجتهدت في أني لا أسير معهم، فلم يقبل مني، فسرت معهم ولم أقاتل حتى انقضت الوقعة، حتى انتهت هذه الحرب المعركة. فمررت برجل من القتلى به رمق يلفظ أنفاسه، فقال لي: تنحى يا كلب، ابتعد يا كلب. فأنفت من كلامه فقتلته. ثم تذكرت رؤياي، فجئت برجل من أهل المدينة وطلبت منه أن يتصفح وجوه القتلى ليعرف لي من هو هذا الرجل الذي أنا قتلته. فلما رأى الرجل الذي أنا قتلته قال لي: إنا لله، لا يدخل قاتل هذا الجنة. قلت: ومن هذا؟ قال: هو محمد بن عمرو بن حزم، ولد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسماه النبي محمدا وكناه أبا عبد الملك. قال: فأتيت أهله فعرضت عليهم أن يقتلوني، قال لهم: أنا قتلته، اقتلوني، فلم يفعلوا، وعرضت عليهم الدية فلم يأخذوا، ما قبلوا. وقتل نساء كثير، وهكذا في عهد يزيد حصل قتل الحسين ومن معه من أهل بيت النبوة، وسبي نساء أهل المدينة، وزني ببعضهم، وأخذن سبايا، وهدمت بيوت، وقتل من الصحابة كثيرون. في وقعة الحرة وفيما جرى لسيدنا الحسين. ولم يكتفي يزيد بذلك، بل أراد مكة، فوجه إليها، فوجه إلى عبد الله بن الزبير من يقاتله ليقتله. إن شاء الله نتكلم عن ذلك في الدرس القادم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. بارك الله فيكم، نهلل ثلاثا ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا.